بالنسبه للسجاجيد اللي هي معنا الان يصلي عليها فيها نقوش ما هو الحول صلاه على اذا كانت تلهي المصلي فلا شك في ترى هذه هنا ما تصلي واذا كانت لا تلهي لا الرسول يقول ما زالت الصلاه تعلق لي لان صار فيها شيء من الشغل اما اذا كانت لا تلهي كما لو اعتاد الانسان عليها وصار لا يبالي بها فلا كراهه والسلامه منها بلا شك اسلم لان الشيطان حريص حتى لو كانك انتقدت عليها وعرفت ما فيها ربما يحاول الشيطان ان يصدك عن الصلاه بالنظر اليها بس اصبحت الان جميع سيد عليها المسجد الحرام والكعبه اي نعم مشكله وكذلك البسطه التي في المساجد الان عليها نقوش فيها نقوش بها نقوش تلفت النظر فيها مثلا الاوقاف الاوقاف معكوسه والاوقاف يحاول الانسان ان يقراها وتشغل